باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. والصلاة على قسمين، من حيث الخوف صلاة أمن ليكون الإنسان آمنا فيها، وصلاة خوف وهي عادة تقع في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم خاض عدة غزوات، ومن التي قادها صلى الله عليه وسلم 28 غزوة في سبيل الله عز وجل. ومنذ شرعت الصلاة أو منذ دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الثانية بدأ الجهاد وشرع الجهاد، ثم فرض الجهاد على المسلمين، فلزم أن يكون هناك صلة حتى في أثناء الجهاد وشدة القتال بين الخالق والمخلوق، ولا تنقطع هذه الصلة هي الصلاة. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يصلوا الصلاة، لكن تختلف الكيفية. لما لزم الأمر بتغيير الكيفية، مثل السفر، نجد أن السفر قصرت فيه الصلاة، فكذلك الخوف ذكرت له كيفيات معينة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لتأخذون أسلحتكم وأمتعتكم فيميلوا عليكم ميلة واحدة. فالله عز وجل أرشدهم إلى كيفية فعل في القتال، قد بينه الله سبحانه وتعالى. فقال المصنف عليه رحمه الله تعالى: قد صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلىها الراكب والراجل ولو إلى غير قبلة ولو بالإمام. المهم أنه يصلي فلا يترك هذه الصلاة. قال المصنف: أقول صلاة الخوف قد وردت على أنحاء مختلفة، قيل على 16، أي الكيفيات، قيل 16 كيفية صلاة الخوف، وقيل على 17، وقيل 18، وقيل أقل من ذلك، وقد صح منها أنواع. ذكر ابن عبد البر أنها بلغت 25 كيفية أو 25 كيفية صلاة الخوف. ملخص الكلام نقول أن هذه الكيفية ثابتة كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم لكيفيات الحاجة، أحيانا العدو يكون في وجه في جهة القبلة، أحيانا يكون خلاف القبلة، أحيانا العدو يحاول أن يتربص بالإنسان، أحيانا في أثناء القتال. فإذا هذا الخلاف الذي جاء في الصلاة هو بحسب الأحوال، ولذلك نقول ما ناسب الحال في صلاة الخوف أو في حالة الخوف يصلي به الإنسان، يصلي بماذا؟ به الإنسان. قال: وقد صح منها أنواع، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان، وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر، وهذه إخواننا جاءت في مسلم لكن في البخاري تعليقا، مسلم في أصوله لكن البخاري بماذا تعليقا. هذه كيفية صلاة الخوف، كيف يا أخواني؟ يعني العدو قد يداهم القوم فيقسم الجيش إلى قسمين، القسم الأول يبقى في وجه العدو، يعني الآن نحن مجموعتين، مجموعة تبقى في وجه العدو ومجموعة تصلي خلف الإمام، تصلي خلف الإمام، فتبقى تصلي. إذا بلغ الإمام في خلال ركعتين يقف الإمام بالتحيات، يعني يتحي في التشهد الأوسط، يبقى هذه الطائفة تكمل التشهد وتسلم، وتأتي الطائفة الأخرى مباشرة تصلي خلف الإمام، فيكون لكل طائفة ركعتين ركعتين، والإمام كم ركعة؟ 4 ركعات. هذه أحد صور صلاة الخوف، يصلي. هذا كله حرص على ماذا؟ على صلاة الجماعة أن تكون موجودة، على صلاة الجماعة حتى في السفر، حتى في الخوف. نعم، ولذلك بعض أهل العلم يقول لم يشرع القصر إلا في الخوف، وهذا قول لبعض الصحابة إلا في الخوف، لأن الله عز وجل يقول فإذا كنت فيهم أي في حالة الخوف هنا تقصر الصلاة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا نقول إذن أول كيفية ثابتة في الصحيح أن النبي أن الإمام يصلي أربع، والمؤمن يصلي بماذا؟ ركعتين ركعتين، ويكتف بالركعتين فقط، هذه الكيفية الأولى. نقول قال ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة، فكان له ركعتان وللقوم ركعة، وهذه الصفة أخرجها النسائي بإسناد الرجال وهو ثقات، اللي جاءت أيضا حديث صحيح لغيره ومن حديث حذيفة رضي الله عنه. هذا قيل بأن الصلاة اكتفى كل فريق بركعة الركعة، وقيل لا، أن الإمام صلى ركعتين، أول ما يبدأ الإمام يقوم فيصلي ركعة بالقوم، ثم يبقى قائم الإمام، فالذين خلفه كيف يفعلوا؟ يتم ركعة أخرى لهم كأنه مسبوق، والإمام قائم مكانه، ثم يسلمون وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه، تكمل معه ركعة، فإذا سلم الإمام في الركعة قاموا وأتوا بالركعة الأخرى، فكان أدركوا في الجماعة كل منهم كم أدركت ركعة؟ أدرك مع الإمام ركعة واحدة، وكل واحد صلى ركعتين صلى ركعتين. لماذا هذا التقسيم؟ حتى لا يقع لنا غدر من أحد، ود الذي لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فلكن أنتم لابد أن تكون منكم مجموعة متيقظة، ومجموعة تكون لماذا في نحر العدو، ومجموعة تصلي معه. فإذا هذه الصفة الثانية التي يفعلها بماذا؟ في صلاة الخوف. في صلاة الخوف إذن أحد الصفات أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة ثم تكمل الأخرى. قال ومنها أنه صلى بهم جميعا، فكبر وكبر وركع وركع ورفع ورفع ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، وفعلوا كالركعة الأولى، ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخر، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. وهذه الكيفية قال بها جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة فلم يرها، بالنسبة خلافا لأبي حنيفة فلم يرى هذه الكيفية. قال وهذه الصفة ثابتة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه كيفية الصفة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم قسم كل من كان معه صلى، وهذه في العادة متى يكونون؟ يكون العدو أمامه، العدو يكون بماذا؟ أمام المصلي. فماذا يفعل؟ يقسم قسمين، يعني فرضا نحن نقول هذا القسم الأول والصف الثاني في هذا الباب. قال في الحديث كبر فكبر وركع فركع ورفع فرفع ثم سجد وسجد مع الصف الأمامي فقط. لماذا؟ إن السجود قد يغتنم بعض الناس فيتقدم عليه في نحو، لكن سجد الصف الثاني فقط الأول، والثاني لم يسجد وبقي في نحو العدو قائم. ثم قال بعد هذا فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سجوده الصف الذي يلي انحدر الصف المؤخر بالسجود، يعني مباشرة لما خلص الصف الأول هذا الصف الثاني سجد، يبقى الصف الأول في نحو العدو قائم. فبعد ما سجدوا تقدم الصف الأول، كيف تخلل بعضهم البعض، فالصف الأول تقدم والصف الثاني تأخر، واضح أو الاسم واضح، تأخروا وصار الأول الثاني والثاني الأول، ثم فعلوا في الركعة الثانية ما فعل في الركعة الأولى، وسجد قوم هم الأوائل والثاني بخون حتى سلموا بعد ذلك، وهذا حتى يقع التكافؤ في قضية الصلاة، في قضية الصلاة مع الإمام في بينهم وبين. إذن هذه الكيفية التي رآها جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة كيف يفعلون، يصلي الإمام به ثم كبر يكبرون، وإذا ركع يركعون، وإذا رفع يرفعون، وإذا سجد سجد ويبقى الصف الثاني قائم مكانه لا يسجد. وهذا هذا الصف القلبي يبقى قائم مكانه ينظر في نحو العدو. فإذا أنهى الإمام ومن معه السجود وقام ينحدر الصف المؤخر مباشرة إلى السجود، يسجد سجدتين وحده، ثم بعد ذلك يقوم ويكون المبادرة في هذه الحالة. يعني لا يصرف أن كيف الصف بعض الناس هذا الصف وهذا الصف، سيصطدم الصف بالصف، لا يتخلل بعض من بعض ويدخل حتى يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم في هذه الصلاة. ثم بعد ذلك إذا كبر كبر، وإذا ركع ركع، وإذا سجد سجد، والصف الأمامي معه، والصف الخلفي ماذا يبقى؟ يبقى واقف قائم محمد بعد ذلك حتى يسجد. فإذا جلس الصف المؤخر هذا الصف المقدم ومن معه يسجد بعد ذلك الصف المؤخر، ثم يلحق به وينتظر الإمام حتى يسلم، ويسلم جميعا، ويسلم بماذا؟ جميعا مع الإمام. نعم، يقول ركعتين. هذا في ركعتين، هذا بيكون في ركعتين. يعني صلاة الخوف بحسب، أحيانا تصلى أربع، أحيانا تصلى ثلاثة، يعني ركعتين، أحيانا تصلى ركعة واحدة، صلى بماذا؟ ركعة واحدة فكله. وأحيانا إمام فقط تكبير، إنما هو التكبير كما ذكرنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه في المسايف، يصلي بماذا؟ بالتكبير فقط. لكن هذه أحد كيفيات صلاة الخوف، كيف يصلي بماذا الإنسان. واضح هذا الفرق؟ نعم. آه؟ هذا لابد من وجود صفين فقط يعني. آه. يعني لو كانت صفوف كثيرة أكثر من صفين. لو كانت الصفوف كثيرة، لو قلنا أربع صفوف نحن مثلا، أربع صفوف. الصفوف المقدمة صفين من الأول طبعا يكون معرفة بهم، هم الذين يسجدون ويبقى الباقي، يقسمون دائما إلى قسمين، إلى قسمين، فالقسم يبقى في ناحية العدو، والقسم يبقى لماذا في الباقي. فإذا حدث شيء يا أخوانا، هاجم العدو والعدو في ذاك الوقت، فماذا يفعل؟ لهم الحق في الانصراف في ذاك الوقت، ويكمل الصلاة تكبيرا وإماما، لكن الشرط أنهم لا يغفلوا على عدو. وهذا فيه تمام الحذر، الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحذر، أن يحذر أولئك من الوقوع بماذا؟ في الزلل مع العدو. فإن المؤمن لا يلدغ في عارض، كما جاء في الحديث أن المؤمن لا يلدغ في جحره بماذا مرتين. فينبغي أن يكون الإنسان حذرا من أعدائه، ولأنهم يودون لكم ويتربصون بكم حتى في أوقات الصلاة، والله شرع الصلاة لكن مع ذلك شرع الحذر فيها. قال: ومن حديث أبي عياش الزرق عند أحمد وأبي داود والنسائي، يعني هذا جاء من حديث جابر وجاء من حديث أبي عياش، يعني هذا الحديث من طريق مجاهر عن أبي عياش، كان شيخنا مقبل في بداية أمره، صح الحديث ثم تراجع عنه ورأى ضعف الحديث، وقد نبه على أنه لم يسمع منه الترمذي، قال لم يسمع مجاهد من أبي عياش الزرقي، وعلى ذلك فيبقى الحديث منقطع. حديث بماذا فيه انقطاع، لكن قد نقول يشهد له الحديث الأول فيرتقي به. قال: ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاءوا أولئك، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. هذا أيضا الصفة السابقة التي ذكرناها، هذه عادة ماذا يكون؟ العدو في المقدمة أمامه، العدو من أمامه، ففي عادة العدو هم يتقدمون في وجه العدو. يعني الآن نقول نحن مجموعتين، مجموعة تصلي ومجموعة قد تقدمت في وجه العدو، ويكون معهم شخص دائما ينبههم عن حال عن الأمر الذي يقع. فكيف يفعل الإمام كالصورة الثانية التي ذكرناها؟ لكن يبقى دائما مع الناس، كيف يعرفون أولئك وهم في ناحية العدو؟ يصلون مع الإمام ركعة واحدة، ثم يكمل الركعة، ثم ينصرف إلى مكان إخوانه الحراسة، والإمام يبقى قائم ينتظر في الطائفة الأولى حتى تأتي التي هي بعيدة منه، فتأتي الطائفة وتلتحق به، وعند ذلك يصلي بهم ركعة واحدة ويسلم، والآخر يسلمون بماذا من بعد. هذه بعض فسر بها الحديث الأول، وبعض قال بأن الحديث الأول مقصود به أنه صلى بالقوم ركعة واحدة وكانت كافية لهم في صلاتهم، ثم أتى الآخرون فصلى بهم ركعة واحدة وكانت هذه صلاة الخوف، بالنسبة لكل طائفة منهم ركعة الركعة، وعلى هذا فنقول قد تكون صارت خوف منهم مفسرة. الحديث الأول الذي مر بنا حديث جابر رضي الله عنه بماذا بالحديث الأخير الذي مر بنا في هذه، أنه صلى بطائفة ثم جاء الطائفة الأخرى. قال ومن أنه صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرف وقام في مقام أصحابه المقبلين على العدو. وعلى هذا التفسير أبو حنيفة قال به، حنيفة قال بماذا بهذا التفصيل الذي ذكرنا، قال مقبلين على العدو. وجاء أولئك ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، حديث فيه أيضا زيادة هؤلاء ركعة. قال وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر، ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة. إذن ظهورهم بماذا إلى القبلة؟ ظهورهم إلى القبلة فكبر جميع الذين معه. هذا ليس وجوههم إلى القبلة يا إخواني، طائفة يعني نحن الآن نقول العدو في هذه الجهة، صفين، صف ينظر هكذا وصف ينظر الجهة الأخرى مقابل القبلة، يعني أحدهم جهة القبلة والآخر خلاف بماذا القبلة. فقال طائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، ظهورهم بماذا إلى القبلة، فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، إذن كلهم في صلاة في ذاك الوقت، لأن صلاة الخوف لا يشترط فيها القبلة، واضح هذا. فإذا طائفة في جهة القبلة وطائفة خلاف جهة القبلة، فكبر جميع من معه مقابل العدو ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه وهي التي في جهة القبلة، ثم سجد فسجد التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو. واضح الصورة يا إخواني، قابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هم، ثم قام فركع ركعة أخرى فركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. كيف هذه دخلت بعض وصور هذه الصورة؟ قلنا أن الجيش يقسم قسمين، قسم في جهة العدو وقسم في جهة القبلة، جهة القبلة. هؤلاء لما كبروا يكبر الكل، يكبر فيبقوا في الصلاة جميعا صلاة الخوف، ثم يركع صف الذي يليه ويرفع صف الذي يليه، ثم يسجد. أولئك ما زالوا في صلاة لكنهم لا يفعلون هذه الأشياء. إذن كل هذا ما يفعله الصف الأمام. فإذا قام في الركعة، إذا قام الإمام تأخر هؤلاء وتقدم الأوائل، واضح. فتقدم مباشرة يركعون ويسجدون لوحدهم، يأتون بالركوع وبالسجود ثم يقومون، ثم يصلوا مع الإمام الركعة الثانية، الإمام يصلي وهم يصلون معه الركعة الثانية. فإذا انتهوا من الركعة الثانية راجعوا إلى نحل العدو وتقدم أولئك وأتوا بالركعة، وتقدم الذين تأخروا تقدموا، جاءوا بالركعة، ثم يجلسوا جميعا في وضع الجلوس، يكونوا يسلم الإمام ويسلمون جميعا. ليس واضح يعني طبقاتكم يعني هكذا كيف؟ يا ما بالعدو آه. سلموا يعني مقابل العدو. مقابل عدو خلاص يكون مقابل عدو لا يشترط القبلة فيه. لكن في أثناء الركوع والسجود يختلف. نعيد مرة أخرى يا إخوان هذا. هذا الصفين، الصف هذا والصف الثاني. والإمام. العدو من أي جهة؟ من الجهة مقابل القبلة. الصف المؤخر سينظر إلى الجهة الخلفية مستعد للعدو بسلاحه بكذا بأي شيء إنه مستعد للقاء العدو. والصف الآخر يصلي الصلاة التي هي معروفة. عدو. نقول صفين أو أربعة أو عشرة من الصفوف ينقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه وقسم يبقى في ناحية العدو ينظر في الجهة الأخرى. فيكبر الإمام ويكبرون جميعا من ينظر في هذه الجهة وفي هذه الجهة، لأن في صلاة الخوف كنا لا يشترط القبلة. فيصلي هذا ويصلي هذا. فأول ما يفعل إذا ركع الإمام من يركع معه؟ التي في جهة القبلة. لكن الذين في جهة العدو ما زالوا يترصدون العدو، ما يتركون الرصد، مكان الرصد الذي معهم. فإذا سجد يسجد كأنه يصلي بصف واحد فقط، الصف الآخر ذاك ليس له عناية بهذا الأمر فيصلي. فإذا صلى تكون ليس له عناية بهذا الأمر الصف الآخر. الصف الثاني الذي بعده حتى إذا انتهى هذا من سجوده وقام، انتهى من سجوده وقام، يذهب مباشرة لنحو العدو، هو الذي يمشي ويتقدم أولئك إلى الأمام ويصلون بمفردهم ركعة يأتون بها. ليش؟ لأنهم كبروا مع الإمام ابتداء، فيصلوا ركعة بمفردهم والإمام قائم ينتظر لا يفعل شيء حتى ينهض الصلاة، فيصلي ركعة، بعد ما يصلي ركعة ويقوم يصلي بهم يكمل الإمام بهم لا يتحركون هؤلاء، فينهي بهم الإمام الركعة الثانية يصليها ويصلوها مع الإمام. فإذا خلاص انفذ الإمام وصل إلى مكان يقوم هؤلاء ثم يرجع إلى مكانهم ويتقدم الصف المؤخر الذي كان في المؤخر، لأنه كم بقيت له؟ بقيت له ركعة، فيصليها في ذلك الوقت، فيصلي حتى يصل إلى الجلوس التشهد. لما يصل إلى الجلوس يسلم الإمام ويسلمون يسلم الجميع معه. هؤلاء أمام العدو يسلمون قائما، من الذي في نحو العدو بحسب الحاجة، إن كانوا قيام يحتاجوا إلى القيام فيسلمونهم قيام، إذا احتاجوا إلى الجلوس فيجلسون وهم يترصدون عدوهم بحسب الحال الذي هو فيه. كيف؟ ينبهون، هذا الأمر بسيط ليس بالصعب. يوجد تكبير واضح وإشارات فيه تكون واضحة، الناس تكون الآن أنت لو طبقت أنا وأنتم تعرفون الموضوع يعني، فيكون مسألة سهلة ليس بالأمر الصعب يعني، يكون ليس بالأمر الصعب فيه، ما فيش مايكات يعني ولا شيء. يعني لو إمام مثلا كيف هو يعرف الشكل الثاني الذي الصف الثاني يتقدم إلى الصف أول؟ صلاة الخوف عادة فيها إخوان الحركة أكثر من غيره، ولو كان فيه التفات في أي شيء لا شك في هذا، يعني ممكن حتى الصف الخلفي يترك من ينظر معه بهؤلاء حتى ينتهوا، فإذا انتهوا أشار إليهم وتقدموا وتأخر الذين بعدهم، وهكذا يكون الحال فيه. يعني ليس بالأمر اللي هو باش نقول لا بالضبط مثل ما يقع في صلاة الأمن، هذه صلاة خوف يقع فيها أشياء من التجاوزات لا شيء منها يعني. لها خصوصية خاصة نعم بما يقع فيها. واضح هذا الصفة ولا ما زال لسه يعني. في كسار هذا يا شيخ. لا إله. ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. نعيد الكيفية هذه يا إخوانا حتى تتضح لكم أكثر، والذي له شيء إشكال يخبرنا بهذا بحسب التصور الذي أخذناه الآن معه. قال ومنها أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو وقابلوها وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو قائم، واضح؟ ورسول الله قائم كما هو. كما هو ثم قاموا فركع ركعة أخرى فركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. واضح؟ فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وللقوم لكل طائفة ركعتان، وهذه الصفة أخرجها أحمد والنسائي وأبو داود وإسناده صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة الركعة، وطائفة وجاه العدو، ثم ثبت قائبا فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاء ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم، وهذه الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل ابن أبي حثمة في خيثمة ليس بصواب في بعض النسخ. هذه الصفة ذهب إليها الجمهور وخالف مالك في هذه المسألة، فلم يقل بماذا بهذه الكيفية. الكيفية سهلة هذه طبعا صورتها تقريبا. نعم إدريس. الكيفية كالآتي، يعني نعمل نمثل بالصف الأمامي، هذا بالجيش يكون الصف الأمامي والآخر يكون الخلف، هذا في نحو العدو، طائفة تبقى في نحو العدو سواء كان في المقدم أو كان بماذا في المؤخر، لو نكون في المؤخر الآن، فهذه الطائفة التي ستصلي مع الإمام والأخرى قائمة في نحو العدو. فالطائفة الأولى يصلي الإمام يكبر، فيكبر من وراءه ويصلي ركعة فقط، ركعة واحدة للإمام، ثم يبقى قائم، والصف الذي يليه يأتي بالصلاة الركعة الثانية التي يأتي بها ويسلم، والإمام قائم ينتظر، هذا حتى لا تتشتت جماعات المسلمين. المهم يا أخواني، لماذا سمى أهل السنة بالجماعة؟ الحرص على الاجتماع، لا يكون هناك فرقة، فينصرف هؤلاء نحو العدو ويأتي هؤلاء ويصلي بهم الإمام الركعة كأنه مسبوق دخل، بالنسبة للفريق الثاني يدخل وكأنه مسبوق، ثم يسلم الإمام ويقوم أولئك يأتون بالركعة التي سبقتهم ويسلمون مع الإمام، يسلمون بماذا؟ بعد الإمام بمفرده. واضح هذه الصورة؟ نعيد الصورة مرة أخرى يا إخوان، نقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي مع الإمام الصلاة العادية، والآخر باقي في وجاه العدو ينتظر. أحيانا نقول الإنسان ما يكونش حتى منتبه في بعض الأوقات وكذا، لا، في الجيش لابد أن يكون منتبه في، أو في القتال في سبيل الله لابد أن يكون منتبه 24 ساعة لا يقلع منه. فإذا قلنا واحد يقوم بالرصد والباقي يتركون، هذا سيخالف صلاة الجماعة، والصلة هذه لابد أن تكون موجودة لا سيما في ذلك الوقت بين العبد وبين خلقه سبحانه وتعالى. فيبقى طائفة، فالطائفة كما ذكرنا تبقى ترصد في العدو في مكانه سواء كان أمامها أو خلفها في وجاه العدو، فيصلي بالطائفة وكأنه في صلاة الجماعة ليس معه إلا الصف الذي مقدم فقط. فإذا صلى بهم الركعة الأولى قام للركعة الثانية فيكملون لأنفسهم، فهؤلاء يسلمون قبل إيش؟ قبل الإمام. هذا ما يخالف به صلاة الخوف على غير من صلاة الأمن، فيقومون ويصلون يأتون بالركعة ثم يسلمون ويذهبون مباشرة بدل إخوانهم في مواجهة العدو، ويأتي إخوتهم إلى الأمام فيصلوا، فالإمام مباشرة لما يلحظ بأنهم قد اصطفوا خلفه فكيف يفعل؟ يصلي يكمل بهم الركعة الثانية وهم يصلون، فبعد ما يكمل يسلم ويكون حكمهم حكم المسبوق في الصلاة، فيأتي بركعة ثانية فعدت لهم جماعة لكل منهم صلى ركعتين، وكذلك الإمام صلى ركعتين. قال وإنما اختلفت صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف لأنه كان في كل موطن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وأبلغ بماذا في الحراسة. إذن هذا الذي كان اختياره صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأما صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر، ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية ركعة أو العكس، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن علي رضي الله عنه صلاها ليلة الهريم، واختلفت الروايات في حكاية فعله، وكلها منقطعة، يعني حتى في صلاة علي كلها بماذا فيها انقطاعات. البيهقي نفسه روى هذه الأشياء ورواه بصيغة التمريض كلها، وروي يقول إشارة بماذا إلى التضعيف، إشارة بماذا إلى التضعيف. طبعا هو قال ويذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير، وهي بماذا أحد الغزوات التي كانت معه مع أهل الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلىها، فعلي رضي الله عنه صلىها، صلى تلك الصلاة كيف؟ الخلاف كله واضح. يعني لو كنا لا يدخلها القصر بالنسبة لصلاة الخوف بالنسبة للمغرب، فماذا يفعل؟ هل يصلي بالطائفة الأولى ركعتين مثل ما ذكرنا الآن، ثم يقف وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه، أو يصلي بهم ركعة واحدة؟ نقول يعني والأمر هين في هذه الحالة، سواء هذا أو هذا، فيبقى الخلاف لا أثر له، سواء كان صلى بالطائفة الأولى ركعتين والطائفة الثانية ركعة واحدة، أو صلى العكس صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين، فكل الأمر يكون في بماذا فيه سهل، الله المستعان. قال والظاهر أن الكل جائز، وإن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات فهو صواب القياس على فعله في غيره، لأنه جاء في بعض الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات كما ذكرنا في صلاة القصر في الظهر وفي العصر، والأصل فيها أنها ركعتان بالنسبة لك، لكن زيدت. وجاء في بعض الكيفيات أنه صلى ثمان ركعات ليكمل كل قوم فيها. وإخواننا لا قياس بين صلاة السفر وبين صلاة الحضر، بين صلاة الخوف وصلاة الأمن، فهذا يختلف تماما في هذه الأمور، وقد يقع حتى الكلام فيها في صلاة الخوف، يقع لماذا فيها الكلام وفيها التنبيه فيها التكبير فيها أشياء كثيرة، لا سيما خاصة في مواجهة العدو. فيقول إن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات فهو صواب قياسا على فعله في غيره. وقد تقرر صحة إمامة المتنفل بالمفترض كما سبق. وأما صلاة الخوف عند التحام القتال، وهي التي يقال لها صلاة المسايف، فقد أخرج البخاري عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامه أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. طبعا هذه غير مستقبليها لم تثبت في الصحيح، لكن زيادة ثابتة أيضا صح حافظ ابن حجر والشيخ الألباني وغيرهم لماذا من هذا العلم. على كل صلاة المسايف هذه لماذا سميت مسايف؟ لأن السيف يضرب بماذا بالسيف؟ الآن بالبندقية معه نفس الحكم، إذا كان في اشتباه واضح فماذا يفعل في هذه الحالة؟ إماء بالرأس ويكبر فقط، لا إماء بالرأس ويكبر، لا يستطيع أن يفعل شيء من الصلاة هذه، حتى ولو كان متخندق في مكان معين فيصلي هذه الصلاة. استطاع في جهة القبلة فبها ونعمة، لم يستطع في جهة القبلة فليس عليه شيء، المهم بأنه يصلي صلاة المسايف كيفما كان، فيضرب بماذا ببندقيته. أحيانا حتى صلاة المسايف لا يستطيع الإنسان، يكون اشتباك. وجعل ابن عمر قبل هذا يقول إنما هو التكبير، يعني كيف يفعل الإنسان؟ أقول لعن في يدي بندقيته فيقول الله أكبر بسرعة، الله أكبر هو التكبير والإيمان فقط بالرأس، والنية في القلب هذا بالروع، حتى لا يفقد الإنسان صلته مع ربه سبحانه وتعالى في ذاك الوقت وهو ماسك البندقية. وقد يكون يضرب في ذاك الوقت لكنه ما زال يكبر له التكبير، الله أكبر الله أكبر، ويفعل هذه الصلاة، وهذه من باب تخفيف الله عز وجل على عباده وسلامة لهم. نعم، هذا بحسب الحالة، قد يصلي ركعة واحدة قد يصلي ركعتين، إذا تمكن من الركعتين صلى ركعتين، وإلا كفت فيه بماذا صلى ركعة واحدة ولو في صلاة المغرب. احيانا لا تستطيع انك تفعل شيء الا هذا. احيانا تبقى اذا قلنا لصلاه المسايفه في شيء اخر اكثر من المسايفه الذي اخذناه، قد الانسان يترك الصلاه في وقت من الاوقات بحيث لا يمضي الوقت حتى انه يومي ايمان في الالتحام، يعني كان بالضرب بالسيوف لا يستطيع الانسان. البعض قد يمكنه انه يضرب بالسيف ويكبر، الان قد يمكنه يضرب البندقيه ويكبر يومي براسه، لكن لو لم يستطع هذا ليس عليه حرج، كما يؤخر الصلاه كما فعل الصحابه في فتح تستر، وكما ذكرنا ماذا فعلوا؟ ضربوا بالسيوف حتى طلعت عليهم الشمس، فلما طلعت عليهم الشمس فتح الله عليهم في صلاه الفجر فصلوها بعد ذلك، وهذا اداء لانهم لم يتمكنوا من صلاتها في وقتها الذي شرعت فيه. بماذا؟ لشده القتال الذي قد وقع منه، يعني حتى صلاه المسايف لا يستطيع ان يصليها. بماذا؟ انسان في ذلك الوقت، فانما قد تؤخر هذه الصلاه الى وقت اخر، وهذا احد الاسباب التي ذكرنا بانه تؤخر فيه الصلاه وتعتبر اداء بعد ذلك. مر بنا في قضاء الفوائد ثلاث حالات: عند السهو وعند النوم، وكذلك ايضا عند الاشتغال بالقتال. عند الاشتغال بماذا؟ بالقتال. وقد عبر المصنف عنها بانها اداء وليست بقضاء، اداء وليست بقضاء. قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك. وقد رواه ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. كيف رجالا أو ركبانا يا إخواننا؟ قيام وقعود، كيفما أنتم فصلوا. لو يصلي الإنسان بماذا؟ فرجال، وقيل الرجال هي الأرجل، وركبان وأنتم راكبون فوقها، فبحسب ما يصلي الإنسان فرجالا أو ركبانا. قال الحديث، طبعا هذا ابن حلي روى عند ابن ماجة، فاختلف في وقفه ورفعه، اختلف في وقفه ورفعه، لأن كثير من الأئمة يرجحون فيه أنه موقوف، ورجح الحافظ ابن حجر فيه الرفع. قال: وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد الحسن عن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة. طبعا عرنة هذه قبيلة معروفة بالعرنيين، هذه القبيلة وهم الذين قتلوا الراعي في حديث أنس الذي قد مر بنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم وبهم علل. قال: وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. وهو خالد يقتل خالد ابن سفيان الهذلي. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه الحديث فقتله. طبعا الحديث هو فيه ضعيف، فيه ولد عبد الله بن أنيس مجهول يرويه عن ابن أنيس، ضعفه الحافظ حسنه، وعادة الشوكاني يقلد الحافظ ابن حجر في غالب الأحكام التي فيها، والشيخ الألباني ضعف بماذا هذا الحديث، وكما ذكرنا بسبب ولد عبد الله بن أنيس فيه بماذا ضعف. على كل، فتقدم إليه فقتله، ثم أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله الذي قام به، وهذا هو الشاهد أنه كان يومئ مع أن يمشي ويصلي، يمشي ويصلي، لم يجلس ولم يكن قائم في مكانه، وإنما كان يفعل هذا الأمر. قال: ومن البعيد ألا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو أنكره لذكر ذلك، ولو أنكره بماذا لذكر ذلك الأمر. إذن هذا إخواننا ما معنى بماذا من صلاة الخوف. صلاة الخوف عدة كيفيات ذكرها المصنف هنا، وهي تعتبر من أصح كيفيات في صلاته، كيف يصليها الإنسان؟ يصلي بالقوم جميعا، جماعة، إمام واحد. وقد مرت معنى بماذا عدة كيفيات ينبغي الإنسان أن تكون له بماذا معرفة في هذا الباب، وهذا من المهم طبعا دائما حتى في الجهاد في سبيل الله، أن يكون إمام القوم فقيه، أو يكون أمير الجيش أن يكون عنده فقه في صلاة الخوف وفي غير ذلك، لكي يقع منهم هذا الأمر على الطريقة الصحيحة، على طريق ماذا الصحيح، في سواء كان في صلاتهم أو في غير ذلك. من معه سؤال يا أخواننا في هذا؟ ماذا؟ يتقدمون، يتقدم اثنين بدلهم هم يرجعون. إذا كان بالإمكان يتقدم اثنين وصلوا جماعة، يعني كما ذكرت، يعني بدل ما يرجع الصف كامل يرجع بأصحاب الرصد يحتاجون ويرجع اثنين مكان. بنفس الكيفية السابقة التي أخذناها نحن في هذا المكان. الستة هي أصح شيء. هذه من أصح الأشياء. والباقي فيه خلاف. وفي صحيح غير هذا. الكيفيات فيه صحيح طبعا، في بعضها فيه خلاف، فيه ضعف، وبعض لم يقل به بعض الأئمة، مثل ما قلنا في بعض الحالات طبعا لم يقل به أبو حنيفة، لم يقل به مالك، لم يقل به كذا، في كيفيات، لكن كلها مقول بها عند أهل. لماذا لم يقول هؤلاء بهذه الكيفية؟ لضعف عنده أو كيف؟ لا، أحيانا بالقياس، مثلا أبو حنيفة يقول صلاة ركعة ركعة هذه كيف لا تقع، هذا خلاف القياس، ليس هناك صلاة فيها ركعة واحدة، فهذا يقول خلاف القياس. وبعضهم لا يصح الحديث عنده، مثل مالك أو شيء يرى بعدم صحة. نعم. هل يوجد في صلاة الخوف الشروط خاصة، يعني بعض الشروط التي مثلا يمسك تتجمع كل الصفات التي مثلا؟ ما فهمت. ليس لها شروط مثل الصلاة العادية، يكون على طهارة، فلم يكن طهارة يتيمم ويصلوا بعد ذلك، ليس فيها شرط آخر. يعني ممكن حتى، يعني حتى جاء الحسن البصري في البخاري لازال المسلمون يصلون في جراحاته، الحسن البصري حتى الجراح يعفى عنها والدماء تنزف، الشخص يصلي في ذلك الوقت سلامه وثيابه ملتقة بالدماء لا حرج في ذلك الوقت. ليش؟ لأنه في موقف يحتاج إلى بحسب الحاجة. إذا كان يمكن يتوضأ يتوضأ طبعا. أخواننا العرب في صلاة الخوف هذه ليس المقصود منها التحام الجيش، صلاة الخوف أنت في مكان تكون فيه خايف، يعني ترصد بما تكون تقتل أو غير ذلك، ففي هذه الحالة تفعل هذه الأشياء في حراسة في كذا في شيء، والناس ستصلي صلاة الجمعة. لكن إذا التحم الجيوش فعند ذلك ستصلي صلاة المسايفة حسب ما تستطيع بإذن الله. لكن نحن في مكان وجاه العدو، يعني ممكن يستغلوا منا أي فرصة في ضربه، فكيف نفعل؟ نحن نفعل هذا الشيء، نقسم أنفسنا قسمين حتى يقع الحذر ويقع. نعم. هل الإمام عندما ينتظر يعني حتى يأتي الصف الخلفي إلى صف الإمام، هل هو ينتظر، هل في قراءة معينة أو هو ينتظر في الصف الثاني؟ هذا بحسب، يعني بحسب الصلاة، إذا كانت جارية أو سرية يصلي، وكذلك إذا في الجارية يعني أحيانا يحتاج أن يرفع صوته فبحسب، فبكل فيرفع هو صوته الجارية فينتظر ما هو ساكت. لكن هل الإمام في أثناء وقوفه هذا يفعل يذكر الله أو يقف أو يفعل شيء؟ لم يرد فيه شيء، فالأصل فيه التوقف على من هو عليه يبقى قائم. كل الصلاة سرية؟ كل هذه الصلاة سرية أو جهنية؟ صلية حتى جهنية. نعم. هل يقاس عليه حالات الخوف أخرى؟ نعم. هل كيفيات أخرى تقصد بصلاة الخوف؟ بحسب الحاجة. نعم. مثلا ليس العدو الحقيقي هو مثلا إما مثلا السباع وهكذا، مثلا في موقع الذي هو فيه. نعم. إذا وقع في الخوف، إذا وقع الخوف حقيقة من الشيء ويقع سواء كان في السباع فهذا عدو فاتك، قد يأخذك في هذا الحال ويصليها الإنسان إذا كان خايف على نفسه. كم بقي على الوقت؟ يصلوا صلاة الخوف. إذا كان الخوف أحيانا العدو يقترب يصير الخوف كثير جدا، وأحيانا يجلسون بس بمجرد حماية وحراسة. إذا كان حراسة وحماية لا ينطبق عليهم، يعني وبحسب الحالة. أنا جالس في الثغر معين، لكن في وقت من الأوقات آمن، يعني ما أنت عارف أن العدو ليس هناك عدو، ليس هناك مواجه، ليس فيه أصلا خبر منه، فهذا أمن في الإنسان أصلا يصلي صلاة الأمن. لكن إذا كان متوقع والشيء القريب مجرد ما يقع في ذهنه هنا يصلي صلاة الخوف ويكون منتبه للعدو، ما ينبغي له أن يفرغ فيه. فبحسب الحال موجود. حراس الحرم يعني الآن مثلا؟ حراس الحرم ماله؟ يعني هل لهم صلاة خوف أو صلاة أمن؟ لا هذا صلاة صلاة غيره صلاة أمن يصلونها. صلاة أمن. صلاة أمن. أو يبقى فيها. يعني هذا طبعا أشياء كثيرة جدا ويترك صلاة الجماعة ثم يصلي لكن يتركها لأمر شرعي. يعني حتى الإنسان يكون في شغل معين قد يترك صلاة الجماعة يعني يضطر إلى هذا الأمر. دكتور في عملية يعني الشخص على ملاجم حديد لو تركها ممكن أنها جفت وكذا غيرها من الحالات اللي تكون متعسرة تركها هكذا في هذا الحال صلاة أمنية مجرون الصلاة مجرون بين الصلاة من؟ أولئي يعني في صلاة الخوف في صلاة الخوف بحسب الحاجة كل شيء بحسب الحاجة أحيانا تحتاج إلى الجمع يعني وقت الحسن ننطلق إلى العدو ضرب العدو فنجمع وننطلق بعدها نحن خائفون سنقوم بها أو متوقعين هجوم يعني كذا فنجمع ثم ننتظر هجوم العدو بعد ذلك هل لم يكن مسافر ولا يجوز جمع لا يمكن يجمع الخوف ويجمع صلاة الخوف يرفع تختلف صلاة الخوف على غيره نعم في صلاة الخوف ركعة وركعتان صح؟ نعم يفعل أو ثلاث أو أربع بحسب التي ذكرت في سورة النساء وإن كنت فيه فقمت المصير هي موافقة لواحدة فقط أو هي مثال للجميع مثال لعدة لعدة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي يصليها كذا ويصلي يأثم إذا كان يستطيع أن يصلي جماعة تركها عمل فهذا الذي يقول إذا كان حال مثلا رجال أو ركبان لا يأثم خلاص نعم فبحسب الحاجة أحيانا الإنسان إذا كان يستطيع انتهينا من هذا قال باب صلاة السفر قال يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى أو قصر إلى 20 يوما يعني هذا في المتردد وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين هذا أحكام صلاة المسافر قال أقول أما وجوب القصر فلحديث عائشة الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية 4 والرباعية 8 عمدا وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره عن قصر وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر أولا إخواننا بدأ المصنف في قضية حكم قصر الصلاة للمسافر هل هي واجبة أم أنها سنة الذي ذهب إليه المصنف هنا أنها عزيمة وليست رخصة وهذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم هل صلاة القصر عزيمة أم رخصة فلا ذهب إليه أبو حنيفة ورجحه ابن حزم والمتأخرين كالألباني وكذلك الشوكاني وذهب إلى أنها عزيمة إلا أنهم اختلف أبو حنيفة يقول إن فعلها 4 أزأته مع الإثم لكن يقول الشوكاني وابن حزم وغيرهم لو صلاها 4 صلاته باطلة وذهب جمهور العلماء إلى أنها مستحبة القصر وليس لماذا واجبه ورخصة ترخص الله عز وجل بها وجه الاستدلال في الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها ماذا قال؟ قالت فرض الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر غير المغرب يا أخواننا هذه لم يدخلها القصر أصلا كانت ركعتين ركعتين الصلاة المغرب والظهر العصر والظهر والعشاء كانت ركعتين ركعتين فلما قال زيدت في الحضر وأقرت في السفر، بقيت في السفر على ما هو عليه. قال ابن حزم: إذن صلاة الركعتين هي الأصل، وهذا الذي جاء به الشرع. فقضية الزيادة فوق الركعتين ركعتين في أثناء السفر، هذا قال كالقصر في الحضر، كأنك صليت في الحضر ركعتين، هذه الصلاة باطلة. أو كأنك زدت في الحضر بدل أربع، وهذا مكان الشوكان، جعلتها ثمانية. ويقول هذا الكلام باطل، وهذا ظاهر نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت هذا التعبير منه، يعني فرضت صلاة ركعتين ركعتين. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت صلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. عندنا قاعدة نحن، ماذا نقول؟ أن راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أتمت في السفر. قد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أتمت في السفر. فلما أتمت في السفر دل ذلك على أنه ليس المقصد منه ما فهمه بعض العلماء. لماذا؟ لأن راوي الحديث سلام أدرى بمرويه من غيره. هذه القاعدة أصولية عند أهل الأصول، يعبر بها أدرى بماذا من غيره. فقضية الإتمام الذي قد يقع فأتمت الحضر وزيدت، نقول هذا وقع فيه تشريع الجديد ونسخ الأول، الحكم الأول. الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة تامة ثم بين القصر بعد ذلك، كما جاء في قوله: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أن يقع لكم لماذا القصر من الصلاة؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا إيش نقول؟ القصر الذي يقع في الصلاة بينته الشريعة. فلو كان هذا على الأصل لم احتاج إلى هذا البيان في القرآن، لكن لما علم الناس وصاروا آمنين ففي هذه الحالة يصلون تماما، يصلوا تماما. وأيضا مما يدل على ذلك حديث الآخر: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما معنى صدقة؟ رخصة أعطاكم الله عز وجل القصر. بماذا؟ في الصلاة، أنكم تقصرون في الصلاة. قال فاقبلوا ذلك. إذن هذا كأنه من باب الهدية التي أعطيت للناس، فلذلك إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه الله عز وجل. وعلى هذا فالقول الراجح هو قول جمهور العلماء أن صلاة السفر رخصة، يستحب للإنسان أن يأتي بها في سفره، خلافا لأبي حنيفة من أهل العلم الذي ذهب إلى أنها عزيمة. فتكون بماذا؟ جائزة. بماذا؟ في ذلك. وإذا صلى صاحب السفر صلاها صلاها حضر فجاز عند ذلك، وهذا الفعل قام به عثمان رضي الله عنه وقام به غير الصحابة. من الأدلة التي ذكرها المصنف قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره استمر على القصر وواظب على القصر. نقول نعم، هناك مواظبة على القصر، وهذا هو الأصل الذي يقوم به الإنسان. لكن لو فعل خلافه، هذه رخصة في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تترخصه. وكما ذكرنا حتى في الجهاد لما مر بنا في غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رفض أن يفطر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر أمامه. وهذا قد يكون من باب العزيمة، باب الحرمة. ثم قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فنقول نحن أفعاله صلى الله عليه وسلم لم تأتي لها قرينة تدل على أنها واجبة، ففعله المستمر نقول مما يدل على الاستحباب صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة خالفوا في هذا الباب فصلوها تمام، فما حكم صلاتهم؟ تركوا المستحب وذهبوا إلى الآخر، فهو خلاف الأولى. وعلى هذا فنقول تكون عزيمة ولا تكون رخصة، ولا تكون بماذا عزيمة في هذا الباب. طبعا هذا الباب يا أخواننا باب السفر، كما سيأتي في كلام الشوكاني أن آخر هذا الباب في آخر الباب يقول هذا من الأبواب التي تعتبر أصعب الأبواب، أصعب الأبواب في باب الفقه. وهذا لا شك، حتى أنه يقول يذكر مسألتين، يقول هذه من المسائل التي تبلدت فيها الأفهام وتوقفت فيها عقول الناس. وهذا سيأتي يعني مسألة تحديد مسافة السفر وتحديد مدة السفر. هذا سيأتي بماذا تجد فيها كلام كثير جدا بماذا العلماء في هذا الباب، لكن سنذكر ونعرض أقوال العلماء وما يظهر بماذا الترجيح فيه. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر، وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلدة قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، فوجهه أن الله سبحانه قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب، لكنه خرج الضرب أي المشي لغير السفر بما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه، ولا يقع ولا يقصر. ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه مسافر شيء، فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفر اللغة وشرعا. يقول الآن نأتي إلى مسافة القصر. أصل الآية التي جاءت في القرآن جاءت مطلقة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح قصركم للصلاة. وهذه نكرة يا إخواني في سياق الإثبات، ماذا تفيد؟ الإطلاق، فيكون مطلق الآن، لكن ليس هناك مسافة واضحة كم يأخذ بها. ابن حزم ماذا أخذ؟ ولو مسافة ميل جاز القصر. وهذا نقول أقوال من العلماء يعني اضطربت فيه بماذا الأقوال في هذا الباب، فمنهم من بالغ كابن حزم الذي قال: ولو كانت المسافة قليلة مسافة ميل يقصر الإنسان بماذا في الصلاة. فقال هنا إذن الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب، كل ما يخرج الإنسان، تخرج الآن أنت إلى البحر، نقول ضرب قاصدا للبحر، لأنه الضرب هو المشي، مشي بماذا، لكنه خرج الضرب إلى المشي بغير السفر، ونحن نسمي صلاة المسافر. إذا لا بد من أن تكون الصلاة صلاة مسافر حتى نسميها صلاة سفر. إذن قال ليس كل ضرب، لأن هذا المشي القليل هذا لا يعد سفرا، ونحن في باب صلاة السفر لغير السفر بما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى بقيع الغرقد، يعني يخرج إلى بقيع الغرقد والبقيع وهي مقبرة البقيع، يخرج عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصر في الصلاة، وهي مسافة قليلة طبعا بين البقيع وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج إليها لكنه لا يقصر بماذا في الصلاة عند ذلك. قال: ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء، المسافة كم، لم يأتي فيه تحديده شيء، منهم 4 بريد، منهم 83 كيلو، منهم 85 كيلو، منهم يعني أقوال مسيرة يوم وليلة غير ذلك بماذا مما يقع عليه السفر. قال: فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفر لغة وشرعا. نأتي الآن إلى هذا المسألة، مسألة السفر، اختلاف العلماء. هذه المسألة اختلف العلماء فيها إلى 21 قول. مسألة المسافة التي يصلي فيها أو يقصر فيها الإنسان ليس بداية القصر، نفرق بين مسألتين. يعني بداية القصر مجرد ما يخرج الإنسان من مكانه الذي هو فيه يبدأ في القصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتد في قصره في ذي الحليفة. الحليفة عبارة عليه التي نسميها الآن، وهي محل أهل المدينة، مكان الإهلال لأهل المدينة في مكان الإحرام، هذا يصلون فيه أول ما يبدأ بالقصر. مثلا قصد القاهرة الإسلامية، خرج من هذا المكان فرضا نقول وصل حتى إلى أي مكان في الإسكندرية، سيدي بشر غيره من هذه الأماكن، جاز له أن يبدأ بالقصر، جاز له بماذا أن يبدأ بالقصر. لكن نقول ما هي المسافة التي يقصر فيها الإنسان؟ اختلفت الأقوال ولا تجد قول واضح في هذه المسألة. منهم من ذهب إلى أنها 4 بريد. استدلوا بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة. في ذي الحليفة، لماذا قصر في ذي الحليفة؟ وهي مسافة يعني ما تقارب بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، قرابة 16 كيلو متر أو كذا. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ يقصد لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لكن هذا إذا كان قاصد لمكان مثل بدر، لو قصد إلى بدر قصد إلى أي مكان آخر أو إلى مكة، فيبدأ قصده من ذاك المكان ويمشي في طريق، يمشي بماذا؟ في الطريق الذي يقوم. فهذا أحد الأقوال ذهب عليه. ابن حزم يقول لا، القصر بما يسمى كله قال كل يعني ما ضرب الإنسان في الأرض وأخذ بظهر الآية، يقول كل ضرب في الأرض تقصر فيه الصلاة ولو كان مسافة ميل. هذا كما ذكرنا قول ليس بصحيح. ذهب الجمهور إلى تحديده بمسافة كم؟ مسافة 8 أو يعني 85 كيلو أو 84 كيلو، هذه المسافة ذهب. ذهب أبو حنيفة إلى خلاف هذا القول، يقول متى يسمى سفر؟ استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة مع ذي محرم. فيقول إذن هو مسافة اليوم والليلة السفر، هذا الذي يعد سفر، يقول يعد سفر. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 أيام ولا يليه، ولذلك بعضهم أخذ بهذا القول 3 أيام ولا يليهن إذا ذهب الإنسان. فما المقصود بثلاث أيام بليليهن؟ أن يخرج الإنسان منها سواء كانت معه دابة أو غير دابة، فيذهب مشي إلى مكان يقصد مكان، ولو رجع استطاع أن يرجع في نفس الوقت. وقول آخر أنه لا، ذهابا دون رجوع، يذهب يصل إلى مكان الذي يقصده بمسافة يوم وليلة حتى يسمى سفر. والقول الثالث مسافة 3 أيام ولا يليهن، مسيرة 3 أيام ولا يليهن، هذا الذي يسمى سفر. إذن الأقوال كثيرة للعلماء في هذا الباب. أرجح الأقوال الذي قالوا به العلماء ماذا؟ هو ما عد عرفا ولغة سفر، لأن معنى القاعدة نحن هذا تقول كل ما لم يحده الشارع في حد معين العرف معمول به. يقول السعدي في القواعد الفقهية والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي لم يعرف بكيفية معينة، فماذا يكون؟ فالعرف يعمل به، خذ العفو وأمر بالعرف. فإذا العرف يعمل به في هذه الحالة، فكيف العرف؟ ما تعارف عليه الناس بأنه سفر فهو سفر، ما لم يتعارف عليه الناس بأنه سفر فليس بسفر. فكيف يتعارفون الناس عنه سفر؟ هذه مسألة قد تختلف فيها رأي الناس. يقول العلماء هناك بعض الأسفار للناس يتزودون له، يتزود الطريق لا للمكان الذي يقصده، يتزود لطريقه ويمشي، لذلك يبيت النية من الأصل. وإذا أراد السفر كان في القديم كان يجمع في أمره ويضع في راحلته ويجهز في أمره حتى يقصد السفر. يعني من هنا لا يذهب القائد إبراهيم، من هنا ممكن يمشي ويرجع، ما فيش من السفر بالنسبة له، لا يتدخل في هذا القضية التقنية الجديدة. نحن نتكلم في الأصل العرف الناس الذي كانوا عليه. اليوم ممكن تذهب إلى أمريكا وترجع وأنت ما في بالك، لكن نقول الآن إذا في الأصل كيف كانت عادة الناس وعرف الناس من الناس، فيتزودون لبعض المناطق. يعني لو قصد الآن نقول مرسى مطروح هنا الآن، لا شك بأنه يعد الدابة ويتزود في طريق الأشياء التي يحتاجها ويمشي إليها فيقصد في طريقه. ففي هذه الحالة ماذا؟ عرف الناس على أنه سفر، فعرف الناس بماذا على أنه سفر. ضابط العرف الذي ذكرنا هو قضية التزود لبعض الأشياء. أنا اشترط التزود في الطريق، إيش الطريق؟ يعني في أثناء طريق يحتاج إلى أكل وشرب ويحتاج إلى كذا. ليس في بعض الأشخاص فضلا يحتاج إلى أنه يذهب إلى مصيف معين بيجلس فيه ويأخذ زاده ويأخذ معه الأشياء ويقصد جلس أسبوع هناك في المصيف، هذا ليس هو المقصد منه. المقصد في التزود الذي يأخذه في الأصل لا في الحاضر وفي الحاضر، الذي يأخذه الإنسان إنما هو يكون للطريق في أثناء طريقه، فيعدونه الناس قديما بأنه مسافر. وأما إذا كان غير ذلك فلا يسمى مسافرا، فلا يسمى بماذا؟ مسافرا. إذا القضية نرجع مرة أخرى إلى قضية تحديد المسافة في السفر، اختلفت أقوال العلماء فيها إلى 21 قولا وكل أتى بما عنده. لماذا هذا الخلاف الذي قد وقع؟ لأنه لم يأتي تحديد من الشريعة لمسافة القصر، والأقوال وكانت الاجتهادات موجودة في هذا الباب، اجتهد كثير من الأئمة وقع لهم لماذا الاجتهادات، كما ذكرنا أبو حنيفة أخذ بهذا الحديث، لكنه لا يمنع أن يقول قائل إذا كانت أقل من مسافة يوم وليلة ما المانع من ذلك؟ فالرسول عبر على حالة معينة، أن المرأة لا يحل لها أن تسافر سفر وهذا مسافته يوم وليلة وليس معها محرم، هذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع ذلك أن يكون هناك سفر أزيد أو أقل. فهذه حديث العين قابل للزيادة وقابل بماذا للنقصان، فلا ينبغي لماذا أنها توضع في هذا الباب. واضح يا إخوان؟ فلما اختلفت الأقوال ما هو العمل نحن عندنا؟ القواعد الفقهية يعني يعمل بها، متى يعمل بالفقه؟ إذا جاءنا أي أمر لم نستطع أنه لم يحدده الشارع فيحدده العرف ما تعرف عليه الناس. والشيخ سعدي ماذا ذكرنا يقول: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي لم يجعل له تعريف واضح في هذا الباب، فيعمل بماذا بالعرف في ذلك الوقت. لهذه المسائل هذا أحد الأقوال كذلك طبعا بأهل العلم، ومنهم من يذهب طبعا جمهور العلماء يذهبون إلى هذا القول، قول اللي هي مسافة يعني كم 85 كيلو أو 84 كيلو، يذهبون إلى هذا القول، فهذه أحد الأقوال التي موجودة عند العلماء. لكن نحن لما نناقش هذا الأمر فكما ذكر الشوكاني فقال: فالوجوب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا. واضح عند إخوان المسألة هذه لغة وشرعا. إذا هذا نقول بالنسبة إلى صلاة المسافر، فكيف يتم؟ والإشكال ما زال قائم الحقيقة، يعني ما نستطيع أن نتنصب بماذا من الإشكال، تبقى قضية العرف، هذه قضية العرف كيف تبقى. فنقول ما تعارف عليه أهل البلدة الآن لماذا؟ لأن العرف قد يتغير بتغير التقنية والتقدم الموجود الآن في كثير من الأشياء الموجودة، فكيف نفعل بهذا؟ إذا أخذنا على هذا فلا يصير هناك سفر، وإن كان الناس يسمونه سفر، إن بعضهم يذهب إلى القاهرة ويرجع وما يعد سفر، أين يقول عندي مشوار هنا في أذهب إلى القاهرة وأرجع وعنده ولا شيء بالنسبة له؟ لا يعتبر سفر؟ لا ما يعتبر سفر. لا تأخذ بعض كلامي يا مولانا. بعض الناس بعض الناس لا يعد هذا الأمر، يعني ممكن يسافر من الطائرة من هنا إلى القاهرة يجد نفسه في خلال أقل من ساعة قد وصل إلى مكان، فهو يجد في نفسه في ارتياح. فهذه التقنية لا تؤثر بأصل الأحكام الموجودة، هذا الذي نصل له. فإذا ما هو الضابط في هذا الأمر؟ ضابط عرف الناس أصالة في الأصل، كيف كانوا يعني يغيرون هذه المسائل يعرفونها. فكان من عرفهم أن بعض الأسفار أو بعض المشي يتزودون له ويأخذون أزوادهم في طريقهم وما يحتاجون إليه، وهذا في العادة هو الذي يسمى سفرا عندهم. ونحن نقول هذا الذي يبقى هو معتاد عند الناس الآن، وهو الذي يسمى سفرا. يعني الآن الأشياء القديمة هي التي تحدد المكان، التقنية لا تؤثر، تبقى مكانها ونبارك هذا الأمر، لكن في تأثيرها في الأحكام الشرعية فلا. يعني مثل الصاع، لما اختلف الناس في الصاع إلى ماذا لجأوا؟ إلى صاع أهل المدينة الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الناس عليه في ذلك الوقت، هذا ما تعرف عليه الناس في المدينة. الصاع كم يكون؟ إن اختلف جاء صاع العراق يختلف صاع المدينة، يختلف صاع بل البصرة والكوفة، يختلف صاع البصرة والكوفة. فكيف يفعل؟ قام مالك بن أنس وقال له: هذا الذي وجدنا عليه أهل المدينة يعملون به، وهو الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركهم على هذا الأمر في هذا الباب. فإذا العرف يعمل به، المقصود من الكلام أن العرف يعمل به، لكن ما هو العرف الذي يلجأ إليه الإنسان كما ذكرنا ضابطه هذا الأمر حتى لا يقع نوع بماذا من الزعزعة في هذا الباب. من معه سؤال؟ هذه أحد المسائل التي ذكرنا، أن الشوكاني يقوم بمسائل التي افترقت فيها الآراء افتراقا شديدا. نعم. إذا نوى أحد يعني السفر إلى القاهرة، في البيت؟ لا، في البيت لا، بعد أن يخرج من البيت. أما في البيت فلا يجوز له أن يقصر. بعد أن يخرج حتى من المنطقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في قصر الصلاة في ذي الحليفة، أبار علي. يعني قريب 20 كيلو 16 كيلو هكذا بينه وبينه. نعم، يعني أنت لو خرجت من هنا جاز لك أن تقصر فرضا في إبراهيمية في عصافرة هنا تخرج تقصر بعد ذلك. نعم. لا خلاف أفهام هذا، وبعضهم يعبرون عليه بخلاف التنوع، يعني بعضهم لا يفرق بين خلاف الأفهام وخلاف التنوع، لكن هو خلاف أفهام في النصوص لأنه لم يرد فيها شيء معين، فصار الأئمة يجتهدون في هذه النصوص فكل بحسبها. نعم. هل ممكن يعني للمسافر يعني يقصر صلاة ونفسه يعني المسافر ممكن يعني تماما؟ الفعل يعني هل لازم عليه لو هو بدأ يعني قصد الصلاة هل عليه يعني لازم القصد كله يعني صفة أو ممكن يعني وإحنا أخذنا المسألة الأولى اختلفوا بين الوجوب وبين السفر واحد في سفر واحد يعني. في صلاة واحدة وفي سفر واحد تقصد. لا في سفر واحد لا مش لازم هو لو فعل هذا نقول قصر على مذهب الجمهور بالاستحباب لو أتم أحيانا فنقول هذا الإتمام منه قصر فيه ولم يأتي بالقصر السنة الذي أمر الله عز وجل بها في التخفيف فسيأتي ما متى يستحب القصر ومتى يستحب ما فعل عمر بن عمر في هذيك المدة ما لسه ما دخلنا فيه الموضوع ذاك ثابت نعم بس ذاك مازال يعني كلام فيه